السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا تابع للباب الذي فيه التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذا كان عبادة الله عند القبور فيها وعيد ومحرم، لأنها من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، فإذا إذا عبده أو دعاه فإنه يكون شرك. يعني يقول إذا كان هناك تغليظ على من عبد الله ودعا الله عند هذا القبر تبركا به، فعليه الوعيد الشديد، فإذا إذا عبده لا شك يكون شرك الأكبر. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهانا أن نفعل مثل فعلهم لئلا يحل بنا ما حل بهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأي مكان صليت به فقد اتخذته مسجد، ولو لم يبنى عليه مسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا صليت في أي مكان فقد اتخذته مسجد. فإذا قصد الإنسان قبرا وصلى عنده ودعا عنده تبركا من صاحبه فقد اتخذه مسجد. فإن كان يدعو الله عند هذا القبر فهو محرم، لأنه من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وقد عرفنا أن الذين غلوا بالصالحين كان بدايتهم التردد على قبورهم، إلا أن الأجيال الأولى ما فعلوا ذلك، يعني ما عبدوهم لأنهم يعرفونهم. والذين عبدوا اللات وهو رجل صالح في البداية يترددون على قبره تبركا به من أجل صلاحه، ثم عبد من دون الله. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام حرم هذا الشيء لأنه قد حرم كل وسيلة وكل طريق وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك سدها، وكل باب يؤدي إلى الشرك سده، سواء قول أو عمل أو اعتقاد. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إذن هؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله، وهم كالبهائم لا يعرفون المعروف ولا ينكرون منكر، قد عبدوا الشيطان وعبدوا اللات والعزة وغيرها أعادوها، فهم شرار الخلق. وأيضا من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، لأنهم إذا اتخذوها مساجد يصلون عندها تبركا بها فلا يؤمن أن يصلوا لها، ولذا صاروا هم شرار الخلق. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، يعني أراد به التحذير، أراد أن يزجر أمته عن أن يتخذوا القبور مساجد، إما قبر يعني ميت يدفن في المسجد، أو يبنى مسجدا على قبر، أو يقصد صاحب قبر فيصلي عنده، كل ذلك يدخل في هذا الحديث. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، وهم الذين قال فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله جاء بيانها بأن المقصود بأمر الله ريح طيبة تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، إلا شرار الخلق يبقون وعليهم تقوم الساعة. هم شرار الخلق. فهذا فيها التحذير إذن عن اتخاذ القبور مساجد، يعني الصلاة عندها، الدعاء عندها، التبرك بها. ونحن عرفنا أن الإنسان إذا زار القبور إن كان يدعو الله لهم ويترضى عليه عنهم ويترحم عليهم، طيب، بشرط أنه ما سافر من أجله. إن كان جاء يتبرك بهم، يدعو الله عند قبورهم تبركا بهم، فهذا محرم. وهذا هو المقصود في هذا الحديث، سواء دعوت الله عندهم أو صليت كله سواء. أما إن دعوتهم من دون الله فهذا الشرك الأكبر صريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم. الباب كما عهدنا دائما في آخر الباب يذكر المؤلف رحمه الله فيقول: فيه مسائل. هذا الباب فيه مسائل، فيه أحكام، فيه فوائد استمطت واستخرجت، استفيدت من هذه النصوص. من ذلك أن من بنى مسجدا على قبر أو عند قبر تبركا به وتوسلا به أو صلى عنده ولو لم يبن مسجد فإن ذلك محرم وعليه الوعيد الشديد، لأن ذلك يكون وسيلة إلى الشرك، وكل وسيلة وكل ذريعة كل باب يؤدي إلى الشرك يجب سده والبعد عنه، لأنه سد صلى الله عليه وسلم كل وسيلة وكل باب يؤدي إلى الشرك من الأقوال والأعمال والاعتقادات. من أجل أن يكون توحيد الإنسان خالص لا تشوبه شائبة ولا يخالطه شيء، خالص لله، فالذين يذهبون إلى أصحاب القبور تبركا بهم هؤلاء يقعون في المنكر من حيث لا يشعرون، لا يدرون أن ذلك قد يؤدي بهم يوم من الأيام إلى أنهم بدل ما كانوا يدعون الله عند القبر فقد يسول لهم الشيطان بأن يدعو صاحب القبر، أو يكون سبب هم في ترددهم إلى القبور سبب إلى أن من رآهم اعتقد أنهم يأتون للقبر يدعون صاحب القبر فيقع، فيكون هذا سنة سيئة وتسبب لغيره بالوقوع بالشرك، فيكون عليه وزره ووزر من عمل به يعني من تابعه إلى يوم القيامة. نعم. ولو صحت نية الفاعل، ولو صحت نية الفاعل يعني لو أن الذي بنى المسجد قصد حسن ما أراد إلا خير، لكن لما صار فعله ليس بمشروع صار إثما، مثل ما إن الذين صوروا ود وسواع وغيرهم كان قصدهم حسن لكن في النهاية انتهت إلى أن هؤلاء عبدوا من دون الله، فعلى الإنسان أن يتأكد أول من العمل إذا أراد أن يعمله هل في احترازات فيها أشياء قد تؤدي ولو من بعيد إلى الشرك إلى محرم يتجنبه، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو إلى حرام يجب البعد عنه، لأن الوسائل تؤدي إلى الغاية وهي النهاية، فالذي بنى هذا المسجد قد يكون قصد حسن لكنه ما يدري أن ذلك سيؤول بمن جاء عند هذا القبر يوم من الأيام قد يعبده ويدعوه من دون الله ويكون هو السبب. نعم. قال الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، التماثيل الصور محرمة لأن ذلك من الغلو، والغلو كما عرفنا يؤدي إلى الشرك، الذين صوروا ود وسواع صوروهم ليش؟ للذكرى حتى ما ينسونهم، هذا قصدهم وقصدهم حسن ما نووا إلا خير، لكن في النهاية عبدت من دون الله، فلذا تصوير الصور محرم، وكلما عظمت الصورة أو كبر قصد صاحبها في المحرم فإنه يزيد الإثم. يعني هناك إنسان يصور صورة من أجل الذكرى فقط فهو محرم، لكن صور صورة من أجل أن تعبد من دون الله، أعد صنما من أجل أن يعبد، فهذا كفر. صور صورة من أجل أن يقول أنا مصور كما أن الله يصور، أيضا كفر. فعلى حسب نية الفاعل يكون الذنب والوزر، على حسب نيته. منهم من يصور الصور ويتاجر بها أيضا محرم، لأن فعل الحرام، لأن الحرام إذا بيع يكون ثمنه حرام، فلما كانت الصورة محرمة بيعها محرم ثمنها حرام. وإذا قصد المصور تعظيم المصور ومن أجل أن يعظم ويعبد كذلك يزيد الإثم حتى يصل إلى الكفر. ولا ينبغي للإنسان أن يحتقر بعض الأشياء ويستسهلها، فربما هذا الصغير عاد كبيرا. ولكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سد جميع الأبواب والوسائل والذرائع والطرق التي تؤدي إلى الشرك من الألفاظ، من الاعتقاد، من الفعل، إذن عليك أيها المؤمن أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. مر بنا في باب قريب أن الرجل لما نذر أن ينحر ابنا في بوانة، بوانة بر، لأن قد يكون فيه سكان مثلا من البادية أو نحو ذلك، هل النبي عليه الصلاة والسلام أذن له قبل أن يعرف قصده وقد أن يعرف السبب؟ سأله هل فيها وثن يعبد قديما؟ قالوا لا. هل فيها عيد من أعياد الجاهلية قديما؟ قالوا لا، لأنه خشي أنه يحيى ذكره بهذا النذر. فلما تبين أنه ما فيه منكر ولا فيه محظور لا من قريب ولا من بعيد، أذن بنحر الإبل في بوانه. لأنه أراد بذلك سد كل طريق وأدي إلى الشرك ولو من بعيد، ولو أن الوثن قد زال وانتهت آثاره لو كان في هذا المكان، لكن لو أنه كان موجود يصير ذبح أو نحر الإبل فيه تجديد لذكرى ذلك الصلاة. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يؤدي إلى الشرك من الأقوال والأعمال والاعتقادات. الأقوال قال هلك المتنطعون، تنطع بالكلام، هلكوا، وقعوا في سبب الهلاك. إذن علينا نتجنب التنطع والإطراء لأنه يؤدي إلى الشرك في النهاية ولو من بعيد. هذه الأقوال. الأفعال مثل بناء المساجد أو نحر ذبيحة ونحو ذلك في مكان معين. الاعتقاد أن يعتقد الإنسان أن صاحب هذا القبر له فضل وله مكانة، ومن أجل ذلك جئنا ندعو الله عند قبره أو نصلي عند قبره. كل ذلك منع خوفا من الوقوع في الشرك، لأنه ربما يكون في البداية يدعون الله ويذبحون لله عند صاحب القبر، وفي النهاية يذبحون لصاحب القبر ويدعون صاحب القبر. الوسائل تؤدي إلى الغايات في النهاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. والرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يتخذ القبر مسجد، أو يصور عليه، أو يصور عنده، أو يبنى حول القبر مسجد. ثم لعن من فعل ذلك، ثم قبل أن يموت بخمسة أيام أيضا أكد هذا النهي وحرمه وحذر منه، فكأنه يقول: ها أنا سأموت وسيكون لي قبر بينكم، فإياكم أن تعملوا بي كما عملت النصارى واليهود بأنبيائه. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا أداة تنبيه وتحذير، فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. انتبه. ثم وهو في سكرات الموت ما نسي ذلك، حذر وأنذر ولعن اليهود والنصارى الذين فعلوا ذلك في أنبيائهم. ثم إنه دعا ربه أن يحمي قبره حتى لا يتخذ وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا تريد بعد ذلك؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا تحذير لأمته من اعتقاد ومن قول ومن فعل. لما قالوا أن سيدنا وابن سيدنا زجرهم، لماذا؟ وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم، سيد المرسلين، لأنه أحس أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام جاءوا به على سبيل الإطراء، فخاف عليهم من الغلو فتبرأ من المدح وقال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال: أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. شرفه الله بالعبودية والرسالة، وهذا أعلى المقامات للرسول، أن يكون عبدا ورسولا، أشرف المقامات هذا. نعم. قال الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. والسادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابع: يعني أن عادة اليهود والنصارى وسنتهم وطريقتهم أنهم يفعلون ذلك، وهو أنهم يتخذون المساجد على القبور أو يبنونها على القبور، فلعنهم على ذلك وحذر من فعلهم، لعنهم وحذر من فعلهم وقال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، زيادة بالتأكيد والنهي والزجر. نعم. سابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. نعم، تحذيره إيانا يعني من تعظيم قبره، لأنه سيموت عليه الصلاة والسلام وسيكون له قبر، فخاف علينا أن نفعل ما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فنهاهم عن ذلك ودعا ربه أن يحمي قبره حتى لا يتخذ وثنا، لأنه لو عبد لصار وثنا. فإذا علمنا ذلك فلنحذر من أن نصلي في أي مسجد فيه قبر، أو نسمح لدفن أي إنسان في المسجد، أو بنا مسجد على القبر. كل ذلك يجب أن نحاربه وأن نبرأ من فاعله. نعم. قال الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. سبب العلة يعني لماذا أنه لم يبرز قبره في البقيع؟ لأنه خشي أن يتخذ مسجد في النهاية، خشي الصحابة أنه لو دفنوه في البقيع مع أصحابه لربما يوم من الأيام تجد من يعبدوه، فلذلك نهى أن يتخذ قبره مسجدا أو يبنى على قبره مسجد. أما وجود قبره عليه الصلاة والسلام الآن فهذا دائما يأتي ويرد هذا السؤال، يقول: أنتم تحذرون من اتخاذ المساجد على القبور، وتحذيركم بناء على الأحاديث، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في حجرته في المسجد. فنقول: النهي باقي على ما هو عليه، وقد دعا ربه أن يحفظ ويصون قبره فلا يتخذ وثن ولا يتخذ مسجد. أما دخول حجرته في المسجد، وهذا كررناه مرارا، أنهم لما احتيج إلى توسعة المسجد وكان أقرب مكان للمسجد الحجرات النبوية، ومن جملتها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبره وقبور صاحبيه رضي الله عنه، دخلت الحجرة ضمنا ولكن أولا إنه ما قصد دخولها في المسجد، لم يكن مقصود ولا معني ولا متعمد. ثانيا أن الذي قام بالبناء وأشرف عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنى بين المسجد يعني بين المصلين في المسجد وبين الحجرة النبوية جدار مثلث بحيث أن الذي يراه لا يتصور أنه مجاورا للقبر. ثم بني هذا الجدار الذي ترونه الآن، فبيننا وبينه ثلاثة من الجدران، ثلاثة من الجدران. فعلى هذا أرجو ألا يبقى هناك شبهة في وجود قبره عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا استجابة من الله لدعوته عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه إذا كان في هذا المكان سيحافظ عليه ويدافع عنه ويمنع من أراد أن يعمل شيء من العبادات عنده. لكن لو أبرز ربما شق الدفاع عنه كما ينبغي. نعم. قال العاشرة، قال التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا. اتخاذها مسجدا معناه يعني الصلاة عندها، أو بناء المسجد عليها. إذا دعا عندها أو صلى عندها تبركا بها أو بنى عليها مسجد فهذا هو اتخاذ المسجد، لأنه كما عرفنا أي مكان صليت به فقد اتخذته مسجد. نعم. قال العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. أعد. أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، يعني قرن بين من يتخذ القبور مساجد بأنهم يكونوا من شرار الخلق، وبين من تدركهم الساعة وهم لا يعرفون عبادة ولا يعرفون الله ولا يعرفون شيئا اسمه الإسلام. قارن بينهم عليه الصلاة والسلام وأنهم كلهم من شرار الخلق، سواء الذين يبنون المساجد أو القبور تعظيما لها وتبركا بها، أو الذين أصلا ما يعرفون عبادة ولا يعرفون شيئا أو حقا لله، فهم شرار الخلق فعلا. وساوى بينهم بين الذين يتخذون القبور مساجد وبين الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكم، هم شرار الخلق. نعم. قال الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. إذن ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من اتخاذ المساجد على القبور وزجر عنها أشد زجرا، وبين أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق، فكفى بذلك وعيدا ونهيا عن الشرك وأسبابه، لأنه ما دام أنه سيكون من شرار الخلق فالعاقل اللبيب لا يوقع نفسه بالمحظور، بل ينتهي ويبعد ويزجر غيره أيضا. فبين عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فهو من شرار الخلق، وقارن بينهم هم والذين يعبدون الأصنام الذين لا يعرفون أي حق لله، هم شرار الخلق في آخر الزمان. قارن بينهم، وهذا دليل على شدة تحريم هذا العمل ووجوب البعد عنه. وفيه أحاديث أخرى تبين أيضا الوعيد الشديد على من فعل هذا، من عظم قبور الصالحين، ستأتي أيضا في الباب القادم إن شاء الله. نعم. قال ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة هم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، يعني هناك طائفتان هما أخبث الفرق وأهل البدع، وهم الرافضة، وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظمها، فإنهم يدعون إلى ذلك ويأمرون به ويفعلونه، ويزعمون أن ذلك من حق أهل البيت عليهم، وأهل البيت براء منهم. كذلك الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، فهؤلاء هم أشر أهل البدع، إما أنهم من 73 أو ربما يقول من يعني زيادة خبثهم وبدعتهم أخرجهم من 73، يعني يصيرون أخبث من 72 ثانية، إما أن يحسبوا منهم فهم شرارهم، أو يكونون أشر وأشد وأخبث فهم زائدين بالخبث على 72 الفرقة الذين لا ينجون، لأنه يقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 كلها في النار إلا واحدة، الواحدة أهل السنة والجماعة، 72 في النار مخالفين. فيقول إن الرافضة قد يكون أخبث من هؤلاء، والجهمية كذلك. الرافضة نعرف أنهم عظموا أهل البيت وزادوا في حقهم وتجاوزوا الحد في أنهم يدعونهم جهرا، يدعون أهل البيت جهرا، يدعونهم من دون الله. ثم الجهمية أيضا فرقة ضالة أخبث ما يكون، وإلا هناك أيضا طوائف ثانية في المرجئة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وكل فرقة نسأل الله العفو والعافية يعني شذوا في اعتقاد فاسد، افترقوا، ولا يجمعهم إلا الاعتصام بكتاب الله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق النجاة، الاعتصام بكتاب الله ومتابعته عليه الصلاة والسلام. أما من ضل وتعدى فإنه سيكون من الفرق الضالة الهالكة. فالعاقل اللبيب ينتبه لنفسه، لا يتبع الآباء والأجداد الذين وقعوا في شيء من ذلك، ويحذر أيضا أهل زمانه يبين لهم أن هذه الأعمال ما هي إلا ميراث ورثوها عن اليهود والنصارى، فبئس ما ورثوا. على الإنسان أن يحرص على طرق النجاة ووسائل السعادة والبعد عن كل طريق يسخط الله، يوقعك في الشرك، يحذرك عن كل بدعة من البدع التي تخرجك عن هديه عليه الصلاة والسلام. والبدع أنواع. نعم. قال الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، يعني هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الموت كان النزع والموت عليه شديد، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لا كرب عليه بعد اليوم، فلله الحكمة في كون النزع كان عليه شديدا، لله الحكمة في ذلك. نعم. قال الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة والتصريح. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخلة أعلى من المحبة، لأن المحبة ليس لها حد، تحب من شئت، لكن الخلة لا يتسع قلب الإنسان لمخالطة أكثر من واحد. فلو قال إنسان لإنسان يا خليلي، ثم قال لإنسان آخر يا خليلي، صار كذاب. الخلة ما تكون إلا لواحد. فإذا كنت تريد أن تقول خليلي فلان، فإياك أن تذكر آخر. أعلى درجات المحبة ولا يشاركه في أحد هو الخليل، خليلي فلان. نعم. قال الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. التصريح، نعم، أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه، بل أفضل الناس بعد الأنبياء كلهم، أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، ولأنه الأخيرة الإشارة إلى خلافته. نعم، إشارة إلى خلافته لما بين أنه أفضل الناس وأرجح الناس وأكملهم إيمانا، وأنه لو اتخذ خليلا لاتخذه. وهناك قرائن أخرى وإشارات واضحة على أنه هو أولى الناس بالخلافة. ومن فضل الله أن الأمة قد اتفقوا على ذلك. في البداية كادوا أن يختلفوا لما سمعوا الأحاديث وتفاهموا مع أخوانهم، يعني الأنصار مع المهاجرين، اقتنعوا ورجعوا للحق والصواب، وعرفوا أنه ليس هناك أولى من الله عز وجل. نعم. بس